لفلسطين لكل المجد. هو الأول، هو في الآخر، هو اللي يبني ويتعبد، هو وحده بس. أمين. ليس لنا لكن لإسمك يا رب نعطي مجدا ليك المجد يا رب. فكرة بسيطة كده قبل ما نبدأ الدراسة، احنا ماشيين في إنجيل لوقا من أوله، قربنا نخلص باسم يسوع. السنة دي كلها خدنا إنجيل لوقا واستمتعنا بيه، وهنقول بعد الفكرة دي احنا وصلنا فين وإيه اللي هناخده النهاردة. فكرة قالتها برضو، قالتها نانسي شوية كده وهي بتتكلم معانا من غير ما نتفق، يعني ان يسوع المسيح انت ليك مكانه عنده زي ابنه بالظبط. يسوع المسيح لما بيبص لك، كده بص في عينيك بيقول لك انا بحبك، وانا عارف كل اللي بيحصل معاك، وعارف ماضيك، وعارف مستقبلك، وعارف الحاضر اللي انت فيه، وعارف انت فين. وكل ما بوصلك ما ببصلكش اللي فات ولا اللي دلوقتي ولا اللي جاي بعد كده، لان انا اللي بيهمني وبيهمني جدا يوم ما طلبتني ان اسكن في قلبك دايما ببص عليك وأشوف دمي الكريم عليك. فلا تنظر للماضي ولا تفكر إيه المشاكل اللي حصل معايا دي، ولا حتى تغريك مباهج الحاضر، ومتخافش على المستقبل، لأن أنا شايفك بدمي الكريم، دم يسوع المسيح الكريم عليك وعلى أولادك وعلى حياتك وعلى بيتك. ده مهم جدا ان احنا دايما نفتكره، لاني اللي دفع فيك هو بالظبط اللي دفع في اكبر قديس انت تتخيله، طبعا مع احترامنا للقديسين، دم يسوع المسيح السمين اللي هو ولا بفضه ولا بذهب يسويه. هو اللي جه على شريف، هو اللي جه على جورج، هو اللي جه على كل الموجود في فلسطين. فده احنا مميزين، صح؟ احنا مميزين، مش دي تخلينا احنا نبقى مميزين ومبسوطين، صح يا روز؟ صح يا جاد براسيو. خلينا قبل ما نبدا اخونا اشرف ونوريس، ربي يبارك ويكون في صلاه، وبعد كده نبدا في انجيل لوقا من اصحاح 20. وصلنا من اصحاح 20، ومن العدد 20 بعد ما وقفت معنا اختنا ريتا الاسبوع اللي فات، مظبوط كده؟ يعني هنقرا من عدد 20، انجيل لوقا 20 وبيطلع على الشاشه برضو، ومن عدد 20 هنحاول نخلص الاصحاح على قد ما نقدر. الجزء دوت ممتع برضو، كل الاحداث اللي هي جايه من دلوقتي لغايه ما ينتهي انجيل لوقا، اولا حوالين اتجاه المسيح للصليب، فكل الاحداث دي ممكن نلاقيها برضو في انجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا متكرره، وفي الصلب طبعا داخل معهم يوحنا. فالجزء دوت والجزء ده بالظبط بالظبط كان يوم الثلاث قبل الصلب. تخيل الصلب كده، المسيح كان شغال لغايه يوم الثلاث، بيروح كل يوم الهيكل ويعلم، ومش سايبينه الفريسيين والهيروديسيين والصدقيين داخلين في الموضوع النهارده، وبيجربوا بيحاولوا يوقعوا، لكن ليه المجد محدش يقدر يجرب، يقول لا تجرب الرب إلهك، محدش يقدر عليه، دايما هو المنتصر، هو ملك ملوك كل الأرض، كل الأرض. بس هو ذهب للصليب نفسه، لأن هو كان جاي عشان كده. فالمسيح والصليب مترابطين ببعض، هو جه عشان يصلب. الصليب ما كانش للمسيح هزيمة، الصليب كان مجد. ليه؟ علشان اختارك انت واختارك انت انك تكون معاه. كلنا كل الناس، جميع الناس زالوا وفسدوا، كلنا كنا تحت سلطان الموت، لكن لما المسيح مات أمات بنفسه الموت وبيلينا حياة أبدية فيه. خلي بالكم شباب المعنى، خلي بالكم المسيح مات من أجلك زيك زي كل واحد، وده اختيار كل واحد فينا يتبع المسيح يبقى ليه إيه؟ حياة أبدية. البعيد عن المسيح ليس له حياة أبدية، هيبقى من كده. أنا كنت طبعا ندي المجد للرب في الأول، كنت أحب أن أرحب هنا جيرجس وعيلته معنا، هم جايين من مصر جديد، ربنا يبارككم. ناديا المدام بتاعته، روبرتا وماريا، وفي فلوباتير صليب، ربنا يبارككم كلهم ويديهم هنا وقت حلو، رب يقف معاهم. رب لولا سندة الرب لينا هنا في الغربة هيقولوا لكم بعد كده الاختبارات، بس بقفوا مع ريتا بعد الاجتماع هيقولوا لكم اختبارات كتيرة ان الرب واقف معانا واحنا بستره محميين، وكمان احنا متكلين عليه كل الاشياء تزول، لكن الرب يبقى ويبقى الى الابد. هو ده اللي ممكن نقدر نقول لكم في الكنيسة. بعد الكنيسة بقدر نقول لكم حاجة تانية. ابتداء من عدد 20 هنمشي حسب المكتوب. فرقبوه من الفرسيين وكان داخل معاهم الهرودسيين. لو قرينا الجزء دول في متى وفي مرقس هنلاحظ كده ان هما الاثنين الفئتين دولت كانوا بيعقبوه في الوقت دول. فرقبوه وارسلوا جواسيس يترقون انهم ابرار لكي يمسكوه بكلمه. وحش قوي التملق، وحش جدا جدا جدا. تعرف لو اشر انسان يقول لك انا متغاظ منك، احسن واحد يقول لك ايه انا بحبك، ده انت على قلب زي العسل، يعني يا يوم ما بشوفكش بزعل قوي. فده التملق ده، خلي بالكم ده من الناس ديت زي الفريسيين دولت، واللي عايزين يمسكوا المسيح وجايين يقولوا له شوفوا هيقولوا له ايه، حتى يسلموه الى حكم الوالي وسلطانه. فسالوه قالوا يا معلم نعلم انك بالاستقامه تتكلم، شوفوا بيقولوا ايه، وتعلم ولا تقبل الوجوه، يعني ما عندكش محاباه، بيقولوا له كلام حلو وهو فعلا ينطبق على المسيح، لكن اللي في قلبهم غير كده خالص. ولا تقبل الوجوه بل بالحق تعلم طريق الله. حلو، ايجوز لنا ان نعطي جزيه لقيصر ام لا؟ الجزيه زي الضرائب، زي الضرائب اللي هي موجوده دلوقتي وده واجب علينا يعني، بس في الوقت دوت كانت الجزية طبعا بياخدوها الرومان بالفرس، يعني بالقوة، وبعدين كانوا الناس يعني مش كلهم أغنياء فكانت صعبة عليهم، بالإضافة أنهم كانوا بيدفعوا عشور أو التقدمات للهيكل وأولى الهيكل، فدي كانت صعبة عليهم. فشعر بمكرهم، ما فيش حد المسيح مش عارف اللي جواه ايه، اللي جواه ايه، لو تجي له يعني كده او كده هو عارف اللي في قلبك ايه، ولما بيرحس حاجة وحشة مش بيعايرك ولا بيضايقك ولا بتاعه، بيحاول يصلح اللي جواك. فشعر بمكرهم وقال لهم لماذا تجربونني؟ خلي بالك مين اللي بيجرب؟ الشيطان. فالدول ناس وشياطين، يعني عرف عرف عرف حركتهم، لأن المسيح في أول خدمته تجرب وفضل وراه الفريسيين عايزين يجربوا والصدقيين وجايين الهيرودسيين، هقول لكم مين هم الهيرودسيين دلوقتي يجربوا. فزي ما الكتاب كتب في إنجيل لوقا 3 أو 4 ساعة التجربة بيقولك الشيطان فارقه إلى حين، يعني مش هيسيبه، واحنا برضو الشيطان هيفضل ورانا ما تخافوش منه، هيفضل ورانا ضيقنا. يا عم انت مصدق انك انت بقيت تبع المسيح؟ ده انت عملته يعني عايز يوقعك مره تانيه، لكن طالما انت دخلت مع المسيح دوس وكمل وهتنتصر. تجربوني أروني دينارا لم لمن الصورة والكتابة. فجابوه وقالوا لقيصر، لأن الدينار كان عليه صورة قيصر، وهحكي لكم الحكاية دي تملق منهم برضو القيصر. فجابوه وقالوا لقيصر، فقال لهم اعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب وتعجبوا من جوابه وسكتوا. غريب، لو رجعنا لها، أنا مش عايز أطول عليكم، في مرقس الجزئية دي أو في إنجيل متى هنلاقي يقولك اللي جم في الوقت دوت الفريسيين والهرودسيين. الهرودسيين دول، الفريسيين دولت الطبقة اللي هم ماسكين الدين، اللي هم بيفسروا العهد القديم، اللي هم المتدينين، اللي هم يعتبروا قادة الشعب. الهرودسيين دي طبقة سياسية، يعني اللي ماسكين السياسة، وصح ان يتفقوا، مش حتى في مصر يقول لك ايه ما تدخلش السياسة في الدين او برضو كده. امتى التقوا؟ دايما يلتقوا الاعداء انه عايزين يوقعوا حد تالت، لكن هم مش بيتلقوا، لكنهم لاحظوها في الانتخابات كده، الاعداء يلتقوا عشان يوقعوا واحد، فهم جايين بيعملوا كده. غريب ان يتفق الفريسيين اللي هم رجال الدين مع الهرودسيين رجال السياسة، اتحدوا بأدب كده لكن أدب كاذب. ودوت يعني أشر من الناس اللي فجورهم واضح، وبيقولوا له إيه؟ معروف إنك أنت لا تقبل الوجوه، يعني ما عندكش محباة. الرب فعلا ما عندوش محباة. أصغر طفل يحب يسوع زي أكبر قديس بيحب يسوع، فما عندوش محباة. أغنى واحد في نظر يسوع زي الإنسان البسيط جدا اللي بيحبه. فالرب يقولك الكتاب إنه ليس عنده محباة. الغريب إن دولت بيقولوا له إيه؟ أيجوز لنا أن ندفع الجزية لقيصر؟ يعني ادينا حل، أو شوف أنت رأيك إيه؟ وهم كانوا بيدبروا المسيح أشنع حاجة، أشنع حاجة إنهم عايزين يقتلوه. طب أيجوز لكم أن تقتلوا البريء؟ يعني الكتاب ممكن يرد عليهم في الحته ديت، انتوا جايين تستفسروا يعني ممكن ندي الجزية لقيصر ولا لا؟ وهقول لكم الخداع ولا التريك اللي فيها، صح بيقولوا التريك، الخداع اللي فيها. فانت لما تسال نفسك، انا بقول عليهم هم، هيجوز لك انك جاي للبريء البار القدوس ملك الملك ورب الارباب، وجاي انت مدبر له خطه انك تموته؟ يعني صعبه، يعني انت بتفكر تقتل. فاسال نفسك الاول، هيجوز ليك انك انت تقتل البار؟ شوفوا بقى، نعطي جزيه لقيصر؟ اصلا اليهود الرومان لما احتلوا فلسطين في الوقت دوت، عطوا اليهود كانها ديت عاصمه دينيه واحتراما ليهم. شوف وقالوا كان العملة اليهودية من الفضة مش مطبوع عليها حاجة، لأن اليهود أفضل لا تصور شيء، واخدين بالكم يعني ماشيين تبع الشريعة. فقالوا لهم خلاص العملة بتاعتكم ما تحطوش عليها الصورة. هيرودس الملك قال لا، عايز بقى ايه يبين لقيصر ان هو يعني راجل بيحبه وكلام دوت، فراح طبع عليها القيصر، صوره القيصر. فجايين يوروا له العمله اللي هي الدينار ديت، ويوروه اعطوني دينار لمن الصوره لقيصر. دي كان قيصر اللي هو الملك اللي في روما، كان في الوقت ده اسمه تيباريوس، ده اللي كانت صورته على العملة، اسمه تيباريوس. وفلوبس هيرودس اللي هو الملك اليهود، احنا كنا اتكلمنا عنه في أول إصحاح، تملق ووضع صورته على العملة. فعطون العملة ديت من الصورة اللي عليها، قالوا له القيصر. ادوا بقى القيصر اللي هو قيصر لقيصر ولله لله. احنا اصلا مخلوقين على صورة مين؟ على صورة الله. لما احنا نكون على صورة الله يبقى احنا ايه؟ ملكه كمان. فالمسيح عايز يقول لهم ايه؟ ادوا اللي القيصر لقيصر، اللي هي الفلوس دي، الفلوس عايزين تدوها القيصر ادوها له، ما هي دي فلوس زي لا زيه. لكن انا الله تعطوني اللي ملككم. ايه اللي ملككم؟ بيقول لك الكتاب ايه؟ ادي الرب ايه الاول؟ ادي له الفلوس وادي له الممتلكات. الرب مش عايز الاول، الرب يقول لك يا ابني اعطيني قلبك. ايه اللي الله جوانا؟ قلبنا، نفوسنا، حياتنا. ادوا للي زايل اللي هو القيصر اللي هو هيزول. في حد بيقعد مع المال؟ ما بينتهي المال للزوال، وكل الارضيات دي للزوال. بس اذا وجدت معانا لها وسيله، لان اللي جاي امريكا بيجيب فلوس، اللي جاي اللي بيروح يشتري عربيه لازم بيستخدم الفلوس عشان نبقى صراحه مع بعض، اللي بيشتري ممتلكات بفلوس، فهي وسيله لينا لكن هي زائله. الله هو الدائم، ويقدر يخلي قلوبنا دي في خلود، هتيجي في جزئيه تانية. فاعطوا مال لقيصر لقيصر، الفلوس اللي هتزول هي وقيصر. هو في قيصر عايش لغايه دلوقتي؟ لكن في ملك ملوك هو عايش لغايه دلوقتي، لانه يقول عن نفسه انا قدمت شويه اني حي فانتم ستحيون. فالاله الحي هو ده الدائم. لو عطيته نفسك وقلبك ايه اللي يحصل لك؟ هو خالد، يبقى انت ايه؟ هتبقى خالد. هو سماوي، هتبقى انت ايه؟ هتبقى انت ايه يا مريم؟ هتبقى سماويه. هو الدائم، فاحنا هنعيش معاه لكل العمر. ليه المجد؟ ليه المجد؟ دي نعمه غنيه هو عطاها لنا. كل اللي يقبلوا يسوع يدعوا اولاد الله، واولاد الله يموتوا؟ لا يمكن ان اولاد الله يموت. يا ابني اعطني قلبك قبل فلوسك. بعد كده لو استخدمت فلوسك للخدمه حلو خالص، استخدمت ممتلكاتك للخدمه، اولادك يبقوا للرب، كل شيء حلو. بس اعطي مال الله لله. في ناس هتفضل تدي مال قيصر لقيصر على طول، مال قيصر لقيصر، مال قيصر لقيصر. لكن اللي بيعطي مال الله لله ده بلا حدود، بلا حدود. نمر على الحتة تاني عشان مش عايز اطول عليكم النهارده. والحتة دي فيها الصديقيون. حد عنده حضرتكم سؤال في الجزئية اللي فاتت؟ مين انت؟ خلاص؟ ما هتدي قيصر لقيصر؟ حاضر. لله لله، هي الوحيدة يعني صراحة، يعني الناس من ضمن الناس اللي ماشيين من لقى اللي هو بقى من لقى 27 لقى يعني 20-27 من عدد. وحضر قوم من الصدقيين الذين يقومون أمر القيامة. الموضوع ده حلو جدا، لأن القيامة من أعظم الموضوعات الموجودة في الكتاب المقدس. وحضر قوم من الصدقيين الذين يقومون القيامة، وسألوه قائلين يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة إخوة وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد، فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد، ثم أخذ الثالث، وهكذا السبعة. أنا بنرجع لها دي عشان مهمة، وهكذا السبعة، سبعة. طيب، ولم يتركوا ولدا وماتوا، وآخر الكل المرأة ماتت بعد السبعة أيضا. ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسرعة، اتجوز السرعة. فأجاب وقال لهم يسوع: أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، صح كده يا مجي؟ قلت تشكيل. طيب أنا الناس اللي بستعين منها مجي عشان هي في العربي أشطر مني بكتير. ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله، إذ هم أبناء القيامة. وأما أن الموت يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة لما كان يتكلم مع الرب، فالرب حب يعرفه بنفسه، قال له الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. فأجاب قوم من الكتب وقالوا: يا معلم حسنا قلت. ولما تجسروا أيضا أن يسألوا. موضوع القيامة ده موضوع مهم جدا جدا. كل مؤمن خلص من الخطية وعايش للرب يؤمن بالقيامة، يؤمن بالقيامة. إيه كانت الصدقيون دولت؟ الصدقيون دولت كانت برضو مجموعة دينية زي الفريسيين، بس ما بيؤمنوش بقيامة الأموات ولا الخلود ولا طبعا الحساب. ما لو ما هنقوم مرة تاني الرب هيحاسب. فهما التلات حاجات دول ما بيؤمنوش بيهم الصدقيون، ما بيؤمنوش بقيامة الأموات وده غلط، وما بيؤمنوش بالخلود إن الواحد هيدوم في السنة، ولا بيؤمنوا بحساب بعد الموت. بيعترفوا بإيه؟ بيعترفوا بس بأصفار موسى الخمسة. إيه أصفار موسى الخمسة؟ تكوين وخروج وإيه؟ ولوين وعدد وتثنية. ده اللي يؤمنوا بيهم. غريبة المسيح ما يسيبش واحد كده عايم. المسيح ليه المجد يعني؟ هو تخلى عن كل مجد وبيه إنسان، لكن يعرف يرد على كل واحد. جاب لهم جزئية من الخروج اللي ختم بيها دي من الخروج، لأن لما موسى وقف قدامه فبيقول له أنت مين؟ موسى بيسأل الرب، فقال له أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. كانوا في الوقت ده فين؟ ماتوا ماتوا، لكن هما فين عند الرب؟ إيه؟ أحياء أحياء. أنا إله أحياء مش إله أموات. إذن في قيامة، إذن لازم نعرف إن في قيامة. وهجيب جزئية من عند بولس الرسول، بس خلينا ناخد حتة حتة. يبقى الصدقيون وكانوا الصرف أرستقراطي، يعني كانوا طبقة عالية قوي ويحبوا يعيشوا غني جدا، وكانوا ليهم تأثير على السنهدريم اللي هو المجمع أو اللي هو مجلس الشيوخ بتاعهم أو مجلس الشعب زي مصر. يعني التجمع ده كان فيه صدقيين أكتر، فكانوا دايما هم لما يعملوا أصوات كده يكسبوا أكتر، لأن هم أكتر زي عدد الإخوات معنا هم أكتر، فربنا يستر. فهم كان ليهم تأثير، لكن الجزئية دي ما بيؤمنوش بيها. يختلفوا عن الفريسيين إن هم بيؤمنوا بالتقليد، لا يؤمنوا بالتقليد، يتمسكون بحرفية التوراة. التوراة قالت كده نمشي كده، التوراة قالت كده كده. يعني ما عندهمش إن هم تقاليد. الفريسيين كانوا عملوا تقاليد شوية، لكن هم يمسكوا بحرفية وهم مش فاهمين وما كانوش فاهمين. يعني هم مسكين بحرفية الكتاب لكن مش عارفين إيه الرب بيقصد من كده. ايه الآية دي؟ آية واحدة بس تفسر لكل العهد القديم ان الله منذ الخليقة عارف ان ليه احياء، ليه احياء. انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، اله احياء وليس اموات. كانوا اعضاء في السنهدريم دولناها، والقصة اللي قالوه دي اقرب للخيال. يعني هم بيستندوا على جزئية لكن قصة خيالية شوية. يعني ايه؟ يعني ايه واحدة ده وشها حلوة أولاد وشها حلوة جدا، جوزت واحد وبعدين ما خلفوش، وبعدين فتجوزها لما مات الأولاد جوزها التاني، ليه بقى الجزئية دي موجودة في العهد القديم؟ لو نرجع للتثنية 25 وعدد من 5-10 الحكم الشريعة ايه؟ لان الشعب اليهودي لا يزول منه اسم، لا يزول منه اسم، بدليل لما نيجي نقرأ في لوقا وفي متى عن نسب المسيح يقولك المرة لغاية داود ومرة، يعني النسب ما ينتهيش خالص. فلازم كل واحد فهو يجيب الأخ التاني يتجوز المرأة دي ليقيم منها نسل، وأول ولد يجيبه يسميه باسم أخوه، يبقى الميت ما ضعش اسمه. دي موجودة فعلا، بس إنك أنت واحدة تتجوز وبعدين الأولاني مات فتتجوز أخوه عشان تجيب نسل. فاكرين رعوس؟ سفر رعوس؟ روز؟ فاكرين روز؟ صح؟ أكتر واحدة فاكرة. جابوا ما كانش ليهم أخوات اللي هم أولاد نعمة، فجابوا أقرب واحد عشان يقيم، عشان يقيم لناس ومرضيش، فتجوزها بوعس الأقرب التاني. فالأخت اتجوزت الأولاني بعدين جوزت التاني بعدين لا تتجوز السبعة كبير هاوي، يعني فيها جزء من خير عندها زي الأساطير بتاعت مصر وال إخواننا برضو اللي في مصر يقول لك حكايات كده مش راكبة على بعضيها، إزاي الحمار مشي كده وإزاي ده رجع كده وإزاي، ويعني الخيالات دي موجودة عند في الدنيا. نشكر الرب إن العهد الجديد ما فيهوش خيال، لأن الأساس مين؟ المسيح نفسه. طبعا العهد القديم مؤسس من الله يعني، بس هم الناس بتفسر غلط أو بيحصل الموضوع ده غلط، فجايبين له تمثيلية كده متلفقة، ففضل لغاية السبعة وبعدين ست فضل استنضى ست وأقوياء يعني ربنا يبارككم، فضل استنضى لغاية السبعة وبعدين هي اللي اتكلت. طب في القيامة هتتجوز مين؟ هو في يعني في الظهر الآتي هتتجوز مين؟ دو يعني ولا قصة بتاعت الحور العين والحاجات ديت اللي بيقولوها في مصر ديت خيالية قوي، يعني انتوا جايبين لي قصة خيالية. طب هتبقى بقى تبع مين ديت؟ فقال لهم المسيح ان الظهر هذا الظهر هذا الظهر نتجوز نحب جوز من عايز ونخلف بس بلاش نطلع، يعني اللي بيحصل ده رب مشرعه، لكن في الظهر الآتي الظهر هذا الظهر يقصد بيه يسوع كله لغاية المجيء الثاني. الظهر الآتي ما بعد المجيء الثاني بعد مجيء المسيح الثاني ده ظهر سماوي، فده ولا هيتجوز ولا حرعين ولا أي حد هيقدر يتنفس فيه، ده ظهر سماوي. الرب ليه الصورة لما بولس شاف السماء قال ما أقدرش أوصف اللي فيها، فيها حاجات كتيرة، بس القيامة مهمة جدا جدا بالنسبة لكل واحد مسيحي مؤمن، لازم يؤمن بالقيامة من قلبه. طبعا انت عارفين المسيحية ما فيهاش ان لازم تؤمن، لا، المسيحية فتح الأب فتح باب يسوع المسيح، تؤمن ستتمتع بقيامة من الأموات، في السماء تكون معاه وبركات كتيرة كمان في الأرض. يعني هم ألفوا الحكاية والدعوة من موسى والكتاب؟ لا لا لا لا، مش ملهاش دعوة بموسى، لا بيقولوا كتب موسى كتب الشريعة كتب الشريعة لا، هو الشريعة بتقول فعلا فعلا، يعني هو دايما واحد بيكذب يجيب لك جزئية، حتى الشيطان كان يعمل كده يجيب لك جزئية صح وراح يبني عليها حاجة كذب. يعني هي الحكاية ست اتجوزت سبع اخوات، هي دي الخيالية دي متقلدة، يعني مش معقولة، يعني ما يعني دي كانت قاعدة بقى يعني مدوباهم دول، يعني فاكرين الضحكات بتاع مصر؟ مش منطقية يعني، وبعدين مش منطقية في الظهر الآتي إن هي هتتأنقش مع مين فيهم، لا مش هينفع، ما فيهاش الكلام ده خالص، يعني ولا تخرج ولا تروح على الكورنيش بتاع المنيا ولا خلاص، كل ده تنسوه كل ده تنسوه في الظهر الآتي. في حاجة ما لم تظهره عين ولا يخطر على بال إنسان ما أعده الله لقدسين. فهي مش هتبقى حتى جيرل فريند لأي حد, يعني مش هتنفع لأي حد, لأن ده يختلف عن ده. هذا الدهر هو ما قبل مجيء المسيح, يتزوجون ويزوجون وحياة على الأرض وموت, لكن ذلك الدهر بيقصد به ما بعد المجيء الثاني, ما فيهوش تزاوج, ما فيهوش ولا حتى يعني 72, لا هو ولا واحدة ولا واحدة. كلنا هنبقى, هنقول لكم بقى اللي هيجي سماوي, هنبقى زي الملائكة, أجساد سماوية, هنبقى أبناء الله لأنه خلقنا على صورته فهرجعنا لصورته. إمتى تكمل صورته؟ في مجيئه الثاني. لكن ما زلنا على الأرض, فالصورة سواء تتشوه سواء تنقص سواء تبقى كده يعني, لكن من مجد لمجد إلى أن نراه على السحاب. في الدهر الأتي لا يبوس عليهم الموت الثاني, دي من مميزات الحياة في السماء, بيسمون أبناء القيامة. أبناء القيامة, عايز أعيد معاكم الموضوع دوت, لأن فعلا ذكر في تثنية 25 إن الواحد اللي يموت ومش مخلف وليه أخ حد ده جزئية صح, بس الخيالية إن هو إن هي اتجوزت السبعة تك تك تك تك, لكن وبعدين في الآخر هي ماتت. الموضوع القيامة في الكتاب المقدس من أعظم الموضوعات. عشان كده بولس الرسول في كورنثوس الأولى كورنثوس الأولى 15 ابتداء من عدد 12, ولكن إن كان المسيح يكرز به, يعني بيبشر به إنه قام من الأموات, فكيف يقول قوم بينكم إنه ليس قيامة أموات؟ لا, في قيامة أموات. فإن لم يكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام, لأن المسيح يعتبر بكورة الرب الدين وبكورة اللي قاموا من الأموات. وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. أعظم رجاء في المسيحية هو القيامة والسماء, وبتحدي مع أي ديانة أخرى ما عندهمش, ما عندهمش خالص. يقول لك يقول الحاجة المشهورة, يقول إيه, يقول إيه أنت في جامع هنا في فرانشو برناردو شرق شوية, وجامع كبير خالص بيحضروه 15 وهو ساعته 500. فروحنا مرة والإمام كان باكستاني وكان بيتكلم إنجليزي حلو قوي, وكان بيشرح ويعمل ويقول وبيضحك على, كان معنا إخوة وأخوات من إيمان والفيس. إحنا عندنا المحبة, احنا عندنا عنواننا المحبة, عنواننا المحبة. لكن بعد كده لما جاوبناه, لما سألناه في الآخر هل انتوا عندكم إيمان, احنا عندنا إيمان بعد الموت هنكون مع الرب في السماء, هل انت عندك إيمان ان حد هتروح الجنة اللي هي بتاعتك؟ فقال لا. ده حتى يعني الكبير خلص فيهم يقول انا مش ضمنها, ممكن تكون رجل بره ورجل جوه, يقولوا لا طبعا طبعا. لكن احنا عندنا الرجاء ده, احنا عندنا الرجاء ده. وان لم يكن المسيح قد قام فباطله كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم. ونوجد نحن ايضا شهود زور لله, لان احنا بنشهد عن حاجه غلط, لكن المسيح قام من الاموات, والاربعه الانجيل قالوا ان المسيح قام من الاموات. عندنا حقيقه ان المسيح قام من الاموات, وقال الآية اللي أنا قلتها لكم شوي, إني حي فأنتم ستحيون. ونوجد نحن أيضا شو الزور لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه. كل ده بينفي بولس لأن المسيح فعلا قام من الأموات. كان إن كان الموتى لا يقومون، لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم وباطل وأنتم بعد في خطاياكم. إذن الذين رفضوا في المسيح أيضا هلكوا. بيفترض إن لو ما فيش قيامة خلاص ما ماتوا زيهم زي التانيين، لكن الأموات في المسيح ليهم قيامة. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح وعايشين ببركاتها وفي الحياة بس فقط، برضو هنبقى مش كويس، فإننا أشقى جميع الناس لأننا هنبقى زينا زي التانيين. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان أيضا قيامة الأموات. القيامة موضوع مهم جدا، الصدقين ما كنوش بيؤمنوا بيها، إحنا إيماننا بالمسيح إن إحنا لينا قيامة. عشان كده كل الشهداء الناس بزغرت جدا إن هم ماتوا من أجل المسيح، فهم من أول لحظة فرقوا فيها الحياة. وكل مؤمن بس بيبقى الشهداء ليهم مكانة عظيمة، لكن كلنا هنكون في السماء، فبيبقوا بيزفوهم كده لأن دول فين؟ رايحين السماء، وهيجي وقت من أوقات كلنا نتقابل في السماء. يبقى المسيح رد عليهم من خروج 3:6، رب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، هو إله أحياء ليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. ثم في الكلمة الثانية انتقل المسيح من حقيقة الحياة بعد الموت إلى الدليل على القيامة. الحياة هي الكلمة الحقيقية لأن الموت زائل، لأن الموت زائل. عشان كده مع أن إبراهيم دفنوه، إسحاق وإسماعيل دفنوه، دي مكتوبة في الكتاب المقدس، فدفنوه، وصار لما مات دفنها إبراهيم، ويعقوب لما مات عملوا عليه مناحة 40 يوم، يعني فعلا مات. وإسحاق برضو دفنوه أولاده اللي هم عيسو ويعقوب، وش كل الناس شافوهم دول، لكن دول أحياء، والدليل إن هم أحياء. فاكرين القصة اللي قالها المسيح؟ وإذا كل دوت مش مظبوط، لكن المسيح مرة قال قصة عن لعازر والإنسان الغني. راح فين لعازر؟ في حضن إبراهيم، يعني إبراهيم ده حي، وشافوا الرجل الغني وهو في الهاوية إنه في حضن إبراهيم بيتمتع بالحياة الأبدية. يبقى إذن المسيحية هي الديانة، إذا حسبناها ديانة، لكن المسيحية هي حياة، لأن حياة هنا وحياة كمان في السماء. الديانة الوحيدة التي تؤمن بأن في قيامة وبتحدي. أنا وعدكم مش هطول عليكم النهاردة، فقبل الوقت اللي مخصص هنخلص. إني حي فأنتم ستحيون، وقلنا الجزئية بتاعت كولوسس 3:15 تثبت أن في قيامة. بولس الرسول بنفسه بيقول هنبقى أشقى الناس. ليه؟ لأن اتخدعنا، ومن هم التانيين بيقولوا مش ضمننا، لكن إحنا ضمننا باسم يسوع المسيح. إحنا لينا رجاء في القيامة، طالما المسيح آمن الأموات لينا رجاء في القيامة. لأنه كما إن في آدم يموت الجميع، كلنا كنا ما حدش يقول لا ده انا عملت خطيه بسيطه، لان خطيه واحده زي العشره، كسر وصيه زي العشره. لكن المسيح جه عهد اسمه عهد النعمه، فاتح ذراعيه على الصليب يقول لكل واحد انا مت بدالك، فمش هيجوز عليك الموت، بس في حاله ايه؟ تؤمن بيه وتقبله رب وسيد على حياتك. امين. لأنه كما في آدم ميت هكذا في المسيح سيحيا الجميع. جميع مين؟ المؤمنين باسم يسوع المسيح. المسيح هو البكورة، المسيح للذين هم فيه. خلي بالكم، فيه مسيحيين كتار جدا مش في المسيح، لكن يوم ما الإنسان هي ويقول يا رب أنا بقبل موتك بدالي، يا رب أنا بقبل دمك عليا، أقول لك كل خطيئتك قد غفرت. ولا حد يقدر يقول لك تلت التلاتة كلمة، تلت تلاتة كم؟ وحدش يقدر يقول لك تلت تلاتة كم؟ نادية تعرف تلت تلاتة كم؟ من هواية الشاطرين؟ فما حدش هيقول لك تلت تلاتة كم؟ ولا حد يعايرك بخطاياك، ولا حد يقول لك ده انت كان مضيق كذا وكذا، لأن المسيح الكتاب المقدس يقول خطاياكم معاها الدم وضعت في البحيرة في أعماق البحر. آخر جزئية وهختم بيها اللي هي المسيح وداود. نرجع تاني للوقا 20 وعدد 41. الجزئية دي برضو حلوة جدا، بتثبت ألوهية المسيح. ألوهية المسيح، المسيح هو الله، المسيح هو الله المتجسد، لكن المسيح هو الله في الحقيقة. هو رضي يخلي نفسه من كل المجد اللي فيه عشان يبقى في صورة إنسان عشان يقدر يفديني، لكن المسيح هو الله. أجزاء كتيرة في الكتاب المقدس بيانت أن المسيح هو الله. المسيح كان بيعطش وكان بيجوع، لكن كان بيقدر يقوم الميت. لما يقوم الميت ده معناه أنه هو الله. لما يجوع ده كان عشان كان في صورة الجسد زينا. عيت عند أبر العزل لأنه كانت نفسياته زينا بالظبط. فرح في عرس قنا الجليل، لكن هو اللي قال للبحر ابكم. مين اللي يقدر يقول للبحر ابكم فيبكم؟ فهو أو اسكت فيسكت، لأنه هو الله. الجزئية دي بيقول إيه؟ وقال لهم، تدبع المسيح يقول لهم بقى، يقول لهم أسئلة واقعية، أسئلة تبني، أسئلة هي بتاعت الملكوت. مش يجي حد يسأل يقول إيه؟ طب لو إحنا، أو إحنا مصيرين ولا مخيرين؟ طب ما إحنا لو مصيرين مخيرين وبعدين الرب عارف مستقبلنا، طب إزاي إحنا مصيرين ولا مخيرين؟ يعني واخدين بالكم؟ يعني الفتاوي دي كتيرة، لكن الأسئلة اللي تبني هي للمؤمنين اللي فاهمين الله على حق. والمسيح بيوضح لنا جزئيات زي كده، فبيقول لهم كيف يقولون إن المسيح ابن داود؟ هو في الجسد يرجع نسبه لداود، لكن المسيح هو الله. وداود نفسه يقول في الكتاب، في الكتاب المزامير في مزمور 110 يقول في كتاب المزامير: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موضعا لقدميك. فاذا داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ دي جزئيه بتتكلم عن لاهوت المسيح، من اعظم الجزئيات. ولما نرجع لمزمور 110 بيبدا بنفس البدايه: قال الرب لربي اجلس عن يميني. فازاي انتوا بتقولوا على ابن داود؟ هو ابن داود في الجسد، نسبه يرجع لداود. كل من يقرا المزمور ده ولا يقتنع بلاهوت المسيح، اما يكون ان هو جاهل او يكون في غشاوه على عينيه، لان هو لاحظ كل الثلاث فئات اللي بيقولوا عنده. اذا كان الفريسيين كانوا عايزين يمسكوه بكلمة، إذا كانوا الهيرودسيين اللي هم بتاع السياسة برضو مش مقتنعين بيه، عايزين يوقعوه في حاجة هو فوق المواضيع. لأن المسيح الجزئية، معلش هرجع لها، لأن المسيح لو قال ادوها القيصر، الهيرودسيين يقولوا تعالى لنا بقى ده انت ضد ديننا، ده انت مشجع على الاحتلال. طب لو قال ادوها العكس، ما تدوهاش لقيصر يمسكوها عليه، يبقى انت بقى ضد قيصر. ودي من ضمن الفتاوي اللي مسكوها عليه عند الصلب، انه معادي لقيصر، خادعين. بس هم كانوا خادعين لنفوسهم. الأوصاف الموجودة تتطبق على المسيح فقط، إنه رب داود أيضا، لأنه كان كاهن وكان ملك. داود كان إيه؟ ملك بس، ما كانش كاهن. صعب إن يكون الملك هو الكاهن. وهو المسيح هو المقام عن يمين الله، هو الوحيد الخارج من صهيون ليتسلط على أعدائه. وهيجي وقت، وهيجي وقت المسيح يكون متسلط على كل الناس وكل، ومن الآن المسيح اسمه فوق كل اسم زي ما كنا بنرنم التانية. خلي بالكم العربي مش موضحة قوي، يقول لك إن المسيح اسمه فوق كل اسم. ارجع للإنجليش، ارجع للإنجليش تلاقي الكلمة دي مكتوبة بمعنى إن مش بس فوق زي ما فوق يعني كده، لكن هو كبيرة ما بين اسم المسيح واسم التاني، فهو أعلى من كل اسم بمسافة كبيرة خالص. في العربي لما بنقول فوق فنحس إن هو فوق، لكن هو أعلى أعلى، أنت عالي صح؟ وهو الذي جمع في شخصيته الكهنوت والملك، فلا ينطبق على داود الكلام ده عن المسيح، قال الرب لربي، فلا ينطبق على داود لأن داود كان ما كانش كاهن. في واحد بس اسمه عزية الملك، فاكرها يا ريتا؟ ده كان اغتصب، هو كان ملك وراح عمل نفسه كاهن، وعمل نفسه كاهن، لكن ما يمشيش لأن دي حاجة تنطبق على المسيح بس. يقول عنه الكتاب الضرب بالبرص إلى أن مات، لأن ما يقدرش، لأن الكتاب واضح قوي، واضح قوي إن اللي هيجي ياخد الجزئية الملك وكاهن هو أعظم من كاهن، دي مرسومة للمسيح. فعشان كده عزية راح داخل في الموضوع زي ما شاول حب يسبح ويصلي قبل ما صمويل يجي. صمويل كان هو الكاهن، هو اللي بيقدم الذبيحة، فشاول لما حابب ياخد الجزئية دي، وصمويل ما كانش ملك، داود برضو كان ملك بس. عزية اغتصب الكهنوت من ملكه فضربه الرب بالبرص ومات. قال الرب الأولانية بمعنى يهوى، ده اسم الله في العهد القديم، يهوى اسمه يهوى، لربي التانية ديت بمعنى أدوناي، أدوناي ده اسم الجلالة للرب، اسم الجلالة للرب. فالمسيح هو اللي على يمين قوة الله، هو الجالس عن يمينه، أدوناي بتدل على اسم الجلالة. وجواب المسيح ده كان في المحاكمة، فاكرين المحاكمة في مثلا متى 26 أو لقى هنا قبل 24، قال رئيس الكهنة إيه؟ قال له ايه؟ من الان تبصرون ابن الانسان جالس عن يمين الله. قال الرب لربي اجلس عن يميني، دي تدل على ألوهية المسيح، فقالها للرئيس الكهنة. رئيس الكهنة في الوقت ده راح عمل ايه؟ راح شق هدومه وقال ده جدف، لكن المسيح كان بيتكلم صح. مين اللي شافه على يمين الله؟ اول واحد شافه من الخدام اعمال الرسل استفانوس، برافو سفنوس، وهو بيتركم شاف ان ارى السماء مفتوحه والمسيح عن يمين الله. بس مش معنى كده ان الله عند يمين وشمال، ده يمين القوه، ده يمين القوه، لان الله بيمتلك، الله نفسه في اللاهوت قد كل الدنيا دي واكبر كمان، ما نقدرش كمان نشوفه، لكن هو رضي يورينا نفسه فقط في يسوع المسيح. عشان كده لما يقول انه الله رجع يسوع المسيح في مكانته، دي مكانته اللي هو على يمين الله، على يمين القوة. من الآن تبصرون ابن الإنسان قائما عن يمين الله. فده الجزئية دي دليل على لاهوت المسيح، اللي بيقدر، اللي بيحب يبرهن على لاهوت المسيح. الجزئية دي بتاع داود بتدل على لاهوت المسيح، لا تنطبق لأن هما كانوا اليهود بيقولك ده الكلام ده لداود، بس داود حتى الرب قال له هيجي من نسلك اللي يقعد على الكرسي ده للأبد، مفيش اللي جم من نسله في الأرض، لكن اللي جه من نسله سماوي هو اللي قاعد على الملك وسيدهم، لأن بعديه جه سليمان وسليمان مات، بعد سليمان جه ابنه اسمه رحبعام، ورحبعام لخبط الدنيا خالص واتكل، لكن مين الدائم؟ هو المسيح. تدعم المسيح إن هو الله. أشعياء 9:6، أنا بقول بسرعة عشان أقرب أخلص، إن اسم المسيح عجيب مشير، ما تنطبقش على 5 أوصاف تنطبق على المسيح. انه اسمه عقيل مشير الاله القدير الاب الابديا رئيس السلام. صعب انهم ينطبقوا على اي ملك ارضي حتى لو داود. حتى لو داود تأيد الموضوع ده شهادة ميخا النبي بيقول عن المسيح ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأسد. مين اللي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأسد؟ دي في ميخا 5:2 ده المسيح وحده. دي المجد اللي بيتكلموا عنه الأناجيل. الأناجيل الأربعة متعة انك انت تعرفها وتعيش بيها وتبشر بيها وتعلم بيها أولادك أو بالآخرين، تثبت لك أن المسيح هو الله، هو الإنسان المتجسد. لوقا كمان لوقا بيتكلم عن المسيح الإنسان، الإنسان اللي ردي يكون إنسان كإنسان، بس هو كان الإنسان الوحيد الكامل. قال عن نفسه من منكم يبكيتني على خطية. الإنسان الكامل ده هو اللي مات علشانك وعلشانك، هو اللي قام من الأموات، هو اللي بعدنا بحياة أبدية وقيام من الأرض. ليه المجد؟ ليه المجد؟